وفي الاستماع من الشيوخ، كل هذا كانوا ينفقون من حر مالهم. يعني الإمام البخاري رحمه الله قال له والده وهو على فراش الموت، قال: يا بني، تركت لك 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، ما أعلم درهما فيه شبهة. فكان من بركة حل هذا المال أن بورك لهذا الرجل في ولده، فصار إمام الدنيا وسيد الحفاظ، اللي هو الإمام البخاري رحمه الله. فأنفق البخاري كل هذا المال في طلب الحديث حتى أفلس البخاري ولم يجد ثمنا لثوب يكسوه. افتقد أصحاب البخاري البخاري يوما، فذهبوا إليه في بيته، فكلمهم من وراء الباب: ما لك لم تأتي؟ قال: ليس لي ثياب ألبسه حتى أخرج إلى الناس. يعني كان بالملابس الداخلية، ليس عنده إزار. ليه؟ كان بيبيع، كان يبيع ملابسه لأجل أن يأكل وأن يشرب. وفي علماء كانوا يبيعون كتبهم بسبب الإفلاس وبسبب الحاجة، كما حدث لأحد الشعراء لو أبو الحسن الفالي المشهور، شعر المشهور، أنه كان عنده كتاب في غاية النفاسة لابن دريد، اسمه كتاب جمهرة اللغة، وكان هذا الكتاب بخط ابن دريد صاحب الكتاب، وطبعا هذا مما يغلي الكتاب ويرفع من ثمنه. ليه؟ لأن طبعا الكتاب إذا نسخه ناسخ من الأصل ممكن يغلط كلمة مش عارف يقراها يرسمها، ده الناسخ يعني. إنما إذا كان الكتاب بخط صاحبه فقد أمنا من التصحيفات ومن الأخطاء. فكان لأبي الحسن الفالي نسخة من كتاب جمهرة اللغة لابن دريد، اتعذر، احتاج مالا، فباع هذه النسخة، لكنه لم ينسى أن يتفجع عليها. تعرف الكتاب بالنسبة للعالم زي الولد بالضبط، لما إنسان يجوع لدرجة أنه يبيع ولده لكي يأكل ويشرب، الكتاب عند العالم هكذا، لا سيما إذا كان عالما يقظا بدأ يخدم الكتاب بتاعه من أول مراحل الطلب. يعني أنت عايز تعرف مثلا الطالب ده طالب ناجح ولا طالب فاشل، بص في الكتب بتاعته. إذا وجدت الكتاب بتاعه أبيض نظيف خالص ما فيش أي كلام مكتوب فيه، اعرف أنه طالب فاشل. إذا وجدت الكتاب مليان الحواشي، مليانة الحواشي الأربعة اللي هي الهوامش الصفحة، الهوامش الأربعة بتاعت الصفحة، وجدت الكتاب مليان والحواشي مكتوبة والكلام ده، اعرف أنه طالب مجد مفلح. ليه؟ كل ما بيجد فائدة تليق بموضع في الكتاب يدون الفائدة على حاشية الكتاب. أول ما يبتدي بقى يبحث في حديث ما أو بحث ما ويفتح الكتاب عشان يستفيد معلومة، إذا به يجد تنبيها إن راجع الكتاب الفلاني أو الكتاب العلاني فيه بحث وافي عن القضية الفلانية دي. لولا أنه دون هذا على حاشية الكتاب ما استحضر أبدا إن في الكتاب الفلاني بحث يخص الموضوع اللي عايزه، وبهذا يوفر عليه كثيرا من الجهد ويدي ثراء للمادة العلمية. فلم ينسى أبو الحسن الفالي إنه يتفجع وأن يذرف الدموع على هذه النسخة في أبيات من الشعر كتبها على جلد الكتاب قبل أن يبيعه للشريف المرتضى اللي هو اشترى النسخة ب60 دينارا، 60 دينار يعني 6,000 درهم، نسخة ب6000 درهم غالية جدا جدا. ليه؟ لأنها بخط ابن دريد صاحب الكتاب. كتب أبو الحسن الفالي يقول متفجعا: أنست بها 20 حولا وبعتها، فقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، لكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. بولسان قد يضطر أنه يتعذر لدرجة أنه يبيع الشيء الذي كان يتمنى أن يحتفظ به إلى أن يموت، لأنه شيء كريم وجليل. الشريف المرتضى لما اشترى نسخة الجمهرة بيفتح الجلدة إذا به يقرأ هذه الأبيات، فأرجع النسخة إلى أبي الحسن الفالي وأبقى له 60 دينار. يعني حكايات أهل الحديث، أهل الحديث خصوصا دون سائر أهل العلوم الأخرى، لأننا لا نعلم أحدا كانت له رحلة إلى الآفاق البعيدة مثل أهل الحديث، لا أهل الفقه ولا أهل الأصول ولا أهل العربية ولا أهل التفسير ولا أهل أي علم آخر، كان له من الرحلة والبذل مثل ما كان لأهل الحديث، ولا يكادون يقاربونهم في ذلك. قد تجد واحدا بعد الواحد من أهل العلوم الأخرى يضاهي بعض أهل الحديث، لكن في الجملة أهل الحديث لا نظير لهم في ذلك. الإمام يحيى ابن معين رحمه الله ورث من أبيه أيضا 1000 ألف، أنفق كل ذلك ولم يجد مالا ليشتري نعلا، اشتري نعلا. وده طبعا يدل على ان هؤلاء الناس وفقوا الى توظيف اموالهم. لما يصرف المال كله عشان يسمع حديث او اثنين او ثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، انت النهاردة بتاخد هذه الحديث بنتهى اليسر السهول. تعرفش العلماء دول كم بذلوا من الجهد لاجل ان يجمعوا هذه الاحاديث، يصنفوها يرتبوها، وبعضهم قد ينظر فيها من جهة صحتها وضعفها، ما أنت ما تعلم كم بذلوا من هذا الجهد. لكن هذا في الجملة يدلك على أن طالب العلم مثقل، وأنا لا أزال أتكلم وأخاطب أثرياء المسلمين أن يهتموا بطلبة العلم. طلبة العلم هم حراس الحدود، هم خط الدفاع الأول، لو هزم هذا الخط ما بقي إلا المصادر الأصلية يدخل عليها الداخل بغير أي مقاومة. النهاردة الكتب باهظة الثمن، غالية جدا، يعرف هذا حتى من الناس العوام الذين ليس لهم نصب في العلم. لو حب يعمل مكتبة بسيطة كده في البيت ولا حاجة، يجيب يعني مثلا 10-15 كتاب من كتب الأمهات، يعرف كم يعني أن شراء الكتب باهظ الثمن. عشان كده برضو يعني مناسبة أننا تكلمنا عن شعبة رحمه الله، أنا أذكر أيضا وأهيب بأثرياء المسلمين أن يوظفوا أموالهم لطلبة العلم وخدمة طلبة العلم. شعبة رحمه الله كان رجلا نقادا، إذا مر برجل يروي المناكير كان يهدده بالسلطان. يعني مثلا كان في راوي اسمه أبان ابن أبي عياش، وأبان هذا متروك الحديث، كذبه بعض النقاد، وهو ساقط تالف كما يعبر بعض أهل الحديث، وكان يروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، فتكلم فيه شعبة. قال شعبة: لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. حتى أن أبان بن أبي عياش وسط حماد بن زيد وجماعة من أهل البصرة أن هم يعني يتوسطوا عند شعبة أن يكف لسانه عنه. فلما أكثروا على شعبة قال: أمهلوني 3 أيام. وبعد 3 أيام رجع إليهم وقال: إنه لا يحل لي أن أسكت عنه، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من كلام شعبة الجميل أنه كان يأتي عمران بن حدير ويقول له: تعال نغتاب في الله ساعة. ممكن واحد يعني يستغرب يغتاب في الله، مع أن الغيبة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. طب إيه يغتاب في الله إزاي؟ يعني يذكرون مساوئ أصحاب الحديث، يقول فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان منكر الحديث، فلان متروك، فلان عنده مناكير، فلان مختلط. الأحكام اللي العلماء الحديث كانوا يحكمون بها على الرواة. يقول: نغتاب في الله ساعة، لأن الغيبة، غيبة أو الكلام في علماء الحديث ورواة الحديث، هذا من أعظم النصح لهذه الأمة. ولو جاز أن يهمل العلماء هذا الباب كله لقبلنا أحاديث لا آخر لها اللي علماء الحديث ضعفوها. وطبعا لا يستقيم أبدا أن نفرض على الأمة حكما من راو قد يكون أخطأ فيه. ده معنى كلام شعبة رحمه الله: تعالى نغتاب في الله ساعة. وكان شعبة رقيق القلب، وكان من يعني أرحم الناس بمسكين، وكان يقول: لولا حوائج الناس ما جلست إليكم. يعني كان يفضل العزلة. وبتعرف العالم بالأغنياء، فممكن يرشد هذا الغني يقول له: أنفق على فلان وأنفق على فلان. يعني يقول: لولا حوائج الناس فجمع ديني في الورق والكلام ده، فقال: المطر؟ قالوا له: لا. فعاد إلى الحديث، برضو سمع إيه؟ صرير الألواح. المطر؟ قالوا: لا. قال: والله لا أحدث اليوم إلا أعمى. هيضيع عليهم كلهم الحديث، وقد يكون الرجل آتي من بلد بعيدة. رجل أعور وقال: يا أبا بسطام، تخبرني أنا؟ قالوا: فما حمدنا العور إلا يومئذ. يعني بيغبطوا هذا الرجل الأعور، طلع أعور لأن شعبة قال: لا أحدث اليوم إلا أعمى. طلع أعور يعني نص العمى يعني، فحدثوا فيغبطوا. طبعا الشدة على الطالب قد تكون مطلوبة، وينبغي ألا ينزعج الطالب إذا اشتد عليه شيخه، فإن هذا أيضا سبيل من سبل الأدب. يعني شيخ شعبة اللي هو الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد كان يشتد أكثر من هذا، وانت عارف طبعا التلميذ بيأخذ من شيخه بعض أخلاقه، قد يأخذ أخلاقه كلها أو قد يأخذ بعض أخلاقه. يعني الأعمش كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب له جميل ممتع اسمه شرف أصحاب الحديث، يقول إن كان الأعمش كان عسرا في التحديث، يعني ما كانش إيه يحدثك لما تطلب منه حديث، ما كانش يحدثك كده بيسر وسهولة، لا لازم يطلع عينك عشان يديك الحديث. فلما أهل الحديث، وكان أهل الحديث وشهم تخين، وشهم تخين يعني لا يستحيون، لأنه لو استحيا مش هيحصل علم، كما قال مجاهد بن جبر على ما علقه البخاري في صحيحه ووصله أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عن مجاهد بن جبر أنه قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. يفضل جاهل، المتكبر يفضل جاهل لأنه مش كبير، والمستحي مكسوف عايز يسأل الشيخ يوم يكسف يرجع الورق فيفضل جاهل. فكانوا بيتخنوا وشهم علشان عارفين إن هو إذا ما عملش كده مش هيقدر يطلع الأحاديث من الرواة. فالأعمش من كتر بقى ما جايين له فيعمل إيه؟ يعمل إيه عشان بقى يستريح منهم؟ فاشترى لهم كلبا، كلب شرس يشتراه، وأول ما يسمع الدبيب بقى الرجلين واصلة للبيت يطلع عليهم الكلب. طبعا مين تلمذة الأعمش؟ شعبة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، جماعة يعني ناس من الفطاح الكبار. فيطلع عليهم الكلب، يجري الكلب وراهم، يجري هم قدام الكلب، وبعدين الكلب يرجع تاني، يقوموا راجعين تاني للبيت، ويفضل العملية ايه ما بينهم وبين الكلب كده لحد ما يزهقوا بقى ويروحوا. فجاءوا مرة وهم يقتربون بحذر من البيت خايفين الكلب يطلع عليهم، فاقتربوا من البيت الكلب ما طلعش، قربوا أكتر أكتر الكلب ما طلعش، وصلوا للباب الكلب ما طلعش، دخلوا الدار. فلما أبصر بهم الأعمش بكى، قالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مات الكلب يعني. ومرة من المرات كان الأعمش رحمه الله في جنازة، والأعمش كان أعمى، كان كفيف البصر، فواحد خد دراعه وقال له: يا أبا محمد ألزمك، أخذ كده في الجبانة. وطبعا هم ماشيين بقى الدنيا سكتة سكتة خالص، الجدع اللي قال له: إيدك يا أبا محمد، أخذ كده إيه تتعكز عليا، كان رجلا من أهل الحديث وكان ماكرا. فضل ينحرف بالأعمش، الجنازة ماشية كده، هو ينحرف خطوة خطوة خطوة خطوة لحد ما خد الأعمش في مكان بعيد. وبعدين قال للأعمش: يا أبا محمد، تدري أين أنت؟ قال له: لا. قال: أنت في جبانة كذا، جبانة غير اللي هيدفنوا فيها يعني، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. خلاص وقع الأعمش، قال له: اكتب، حدثني فلان عن فلان ايه، وعم بدا ايه جايب كشكول بقى 100 ورقه ولا حاجه وعمال يكتب من احاديث الاعمش. طبعا هو عارف الاعمش كويس، حافظه يعني، خده طبعا الاعمش متغيظ عليه، بس هيعمل ايه الاعمش، هيرجع البلد ازاي يعني. ففضل ماشي مع صاحبنا ده لحد ما صاحبنا ده بدا يدخل البلد، قبل واحد صاحبه من سكات كده قام مديله الايه الالواح، لانه عارف الاعمش هيعمل فيه ايه اول ما يوصل الدار. فلما وصل الى الدار قال: يا أبا محمد، قد وصلت. قال: خذوا الألواح من الفاسق. قال: يا أبا محمد، مضت الألواح، راحت. فقال له: كل ما حدثتك كذب. مش عايز ينتفع به لأنه واخده غصب عنه. شوف الطالب بقى المؤدب، قال: يا أبا محمد، أنت أعلم بالله من أن تكذب. ومر جاءه رجل فقال: يا محمد، حدثني حديث، حديث كذا وكذا، ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال: هذا إسناده. كان الأعمش شغلته كده، كان الأعمش بيعمل كده مع الطلبة، الشدة دي كانت مطلوبة. مش معنى ذلك أن الطلبة حيلة بينه وبين حديث الأعمش، لا، ده أحاديث الأعمش تملأ دواوين الإسلام، لكن ده نوع من التأديب كان يلجأ إليه الشيخ. والشيخ الذي لا شوكة له لا يربي عادة، يبقى لازم يكون فيه نوع من الترغيب، نوع من الترهيب، والطالب العاقل هو الذي يستطيع أن يصل إلى قلب شيخه. إذا وجد الشيخ متغير على طول يقراها، يقراها من على وشه، ما يكلحش وتنح كده ومداخل عليه وهو عارف أنه تعبان أو زهقان أو مشوش الفكر أو الكلام، أو حتى لو جاء من سفر بعيد وبعدين قال له لا أنا متعب، ما يزعلش. لا، خطواته لما خرج من بلده وأتى إلى الشيخ يحتسبها. لو حتى راح ورجع بص في وش الشيخ ورجع، ما هي دي فايدة في حد ذاته. كان علماء السلف يفعلونها، كعبد الله بن المبارك كان يفعل ذلك، كان يقول إذا قست قلوبنا نذهب إلى الفضيل بن عياض، فما هو إلا أن نراه ثم نرجع، كأن وجهه وجه ثكلى. راح تعلم بص في وشه ورجع. يبقى الطالب العاقل، طالب الذكي، يكون له أكثر من مأرب إذا لقي شيخه. فإذا كان يعني مترفق بالشيخ ودود معه ممكن يدخل قلبه. وأنا بقول لطلبة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع، فخذ من الشيخ بقدر ما يعطيك لا بقدر ما تريد أنت. خلي بالك من الكلام، لأن في بعض الطلبة بيفشلوا في الوصول إلى قلب الشيخ أو الاستفادة منه. لا، خذ منه بقدر ما يعطيك لا بقدر ما تريد أنت. إذا كان المسألة مربوطة بك أنت، أنت عايز يعود لك ساعة أو ساعتين، لكن هذا غير متيسر عنده. ولذلك لما تقرأ تراجم أهل العلم دايما احرص على معرفة كيف كانوا يعاملون الطلبة، وكيف كانوا وهم تلاميذ كيف كانوا يعاملون الشيوخ، فهذا باب كبير من أبواب الأدب. الكلام عن شعبة الحقيقة كلام كثير، لا أريد أن أخذ الحلقة كلها عن شعبة، وهو يستحق ذلك ويستحق أكثر من ذلك. رحمة الله تبارك وتعالى على أبي بسطام الذي كان يقول فيه حماد بن زيد حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. أما معاوية بن قرة فهذا والد إياس بن معاوية، وإياس يضرب به المثل في الفطنة والذكاء والفراسة. قاله معاوية ابن قرة، وقد عمر معاوية، يعني ولد سنة 17 ومات سنة 113، يعني مات سنه 96 سنة، ومات ممتعا بعقله. يقول أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجوا فيكم الآن ما عرفوا إلا الصلاة. سبحان الله، الكلام ده بيقوله معاوية بن قرة. فكيف لو أدرك معاوية زماننا؟ يعني شوف عائشة رضي الله عنها قالت يا ويح لبيد، كيف قال ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد في خلف كجلد الأجربي. ده عائشة اللي بتقول الكلام ده، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. لما روى عروة هذا الكلام عن عائشة قال يا ويح عائشة كيف تقول إذا أدركت زماننا، وقال هشام بن عروة يا ويح عروة كيف يقول إذا أدرك زماننا. وفي صحيح البخاري أنس بن مالك يقول والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف من الإسلام إلا أنكم تصلون جميعا. وده أنس، والصحابة متوافرون كانوا موجودين، والدنيا خير، ومملكة الإسلام باسطة يعني كنفها على الدنيا، وكان دي أعز فترات الإسلام. يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر من قبره فخرج على الناس ما عرف إلا أنكم تصلون جميعا. طبعا الكلام ده أنس رضي الله عنه كان يقوله، لأنه له كلمة أخرى كان يقول للتابعين أمثال ثابت وعبد العزيز بن صهيب وهؤلاء، قال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. إيه اللي حصل؟ إيه اللي ممكن التابعون يفعلونه يكون أدق من الشعر؟ كان كبيرة طبعا، لأن أنس بن مالك يقيس أو بيعمل مقارنة بين أهل الجواز وبين أهل الورع. قانون أهل الورع بخلاف قانون أهل الجواز. الجواز يقول لك ده جائز ولا غير جائز، حرام ولا حلال، لكن أهل الورع مش هنا خالص، أهل الورع فوق، قد يتركون 70 حلالا لحرام واحد. فالذي يترك 70 حلالا لحرام واحد بيبقى عنده نوع من يعني الانجماع والانكماش عن الذي يقف على حدود الجواز. ادي معنى كلام أنس، ودي طبعا بتفرق. كل ما الإنسان يكون إيمانه ثخين، إيمانه ورع، بيخاف يرجع لورا، ظالم ولا مظلوم؟ لا، أبقى مظلوم وأنا مغتبط أنني مظلوم. ليه؟ لأنني لو كنت ظالما حسناتي هتطلع من صحيفتي. يبقى ده رجل ليس بعاقل، ده يوشك أن ينضم إلى ركب المفلسين يوم القيامة. فهو معاوية بن قرة بيقول أدركت 70 نفس كلام أنس، لو خرجوا فيكم ما عرفوا إلا الأذان، لكم لسه بتدنوا ولسه بتصلوا. مرة من المرات يقول كنا عند الحسن، حسن البصري يعني، فتذاكرنا أي العمل أفضل، فأجمع الجمع أن أفضل العمل هو قيام الليل. قال فقلت أنا بل أفضل العمل ترك الحرام، ترك الحرام. قال فانتبه الحسن وقال تم الأمر، تم الأمر. نعم، قد يكون الرجل مصليا مزكيا يحج ويعتمر ويغتاب مثلا، وهو لا يدري ان ده ممكن سوس يأكل مثل هذه الأعمال. ترك الحرام يجعل الإنسان يعيش في منزلة الخوف، يعيش في منزلة الخوف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول معاوية بن قرة ابن إياس ابن معاوية دخل عليه، دخل على أبيه وراحوا مسجد من المساجد وفيه واعظ، فوعظ الناس فبكى الناس جميعا إلا إياسا وأباه، هما الاثنين وعيطوش. بيقول إياس فقال له أبوه أترانا يا بني شر أهل هذا المجلس؟ إحنا الاثنين ما عيطناش، بس إنما الدنيا كلها عيط، فهل إحنا الاثنين شر اثنين كانوا في هذا المجلس لم نتأثر بهذه الموعظة؟ فقال إياس: إنما هي رقة في القلوب، فكما تسرع إلى الدمعة تسرع إلى الفتنة. قال لك ده إنسان بينفعل خفيف، يعيط بسرعة، ولكنه إذا سمع فتنة وإذا سمع هيعب داخل على طول في هذه الفتنة. ده توصيف إياس ابن معاوية. أما أبوه فكان له تعليق آخر اللي هو معاوية ابن قرة. قال له أبوه: ما أدري ما تقول يا بني، غير أنه يعني غير أنهم تعجلوا الرقة رجاء الرحمة. شوف شوف يعني ده الفرق بين إياس والفرق بين أبيه. يعني انظر إلى أبي معاوية، عنده عذر بيعذر الخلق، بيقول يا بني إنما تعجلوا الرقة رجاء الرحمة، لكن إياس ذمهم، قال زي ما بيبكوا بسرعة بيذهبوا إلى الفتنة بسرعة. فشوف الفرق بين الوالد وبين أبيه في هذه المسألة، وإن كان إياس غير مدفوع عن الفهم وغير مدفوع عن الفراسة. عندها بيذكرني بالأعمش برضه رحمه الله. الأعمش زي ما يتخذ من اللقب بتاعه أعمش، وشه كان في عمش يعني. فلقي الأعمش شيخه إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي كان أعور، فهم ماشيين مع بعض، فقام إبراهيم النخعي بيمزح مع الأعمش، قال له بقول لك إيه، ما تروح أنت في ناحية وأنا في ناحية، أعمش وأعور ماشيين مع بعض هنبقى مضحكة للناس، ها؟ أعمش وأعور ماشيين مع بعض، كل واحد يمشي يفترق لأن الصورة كده مش لطيفة يعني. فقال الأعمش: نمشي ويأثمون، اللي عايز يتريق علينا يتريق بس احنا ما نسيبش بعض. فقال له إبراهيم: بل نفترق ويسلمون. يعني محبة ألا يقع المسلم في ذنب، يعني ده الإسلام رباهم فعلا، هؤلاء هم الذين رباهم الإسلام. فده فرق بقى. وطبعا أنا أعتقد يعني إن برضو فارق السن له دخل في الفهم، كل ما إنسان سنه تكبر كل ما يبقى حكيم أحكم ويكون أفضل. وأنا الحقيقة لاحظت يعني في السنوات الماضية شيئا غريبا من كثرة المكالمات والمحاورات مع الناس نساء ورجالا، فكنت لاحظت في فترة من الفترات الحقيقة إن كثير من الفتيات اللي هم سنهم صغير مش عايزين يتزوجوا شباب، فالبنت بتتصل إنها مش عايزة شاب وعايزة رجل كبير في السن شوي، وأهلها يعترضون عليها، يعني يقول لها أنت عايزة تتزوجي واحد فرق بينك وبينه 20 سنة أو 25 سنة؟ طبعا لا، يكون الفرق 2-3، أقصى حاجة 5-6 سنين. فأنا بسأل الفتاة اللي هي بتستفتي يعني أو بتسألني ماذا تفعل، قال له طب أنت ليه عايزة تاخد واحد كبير في السن؟ تقول لي لأنه أعقل، أعقل، هعيش مع واحد عاقل يعني دماغه كبيرة مش ورمة، يعني دماغه كبيرة، إنما شباب صغير هنفضل نطعش في بعض، لا عنده خبرة ولا عنده حلم ولا عنده الكلام ده، وأخلاقه ضيقة وعامل لي فيها أبو عرام وأبو السباع، وكل شوية يعني تعمل إيه وبتخلي إيه، ودم حامي ودم فاير، فدايما في مشاكل بينهم. بخلاف ما إذا كان الرجل يكبر المرأة مثلا 10-15 سنة أو 20 سنة على حسب كلام هؤلاء الفتاة. الكلام ده هو قاله معاوية بن قرة أيضا الحقيقة، قال: جالسوا وجوه الناس فإنهم أعلم وأحلم وأعقل، وأحلم وأعقل. وأنا الحقيقة يعني مما يعني استفدته أنا في حياتي أنني كنت أجالس أو كنت أستمتع كثيرا بمجالسة أصحاب أبي رحمه الله. كان له أصحاب كده لا أنسى أبدا شكلهم ولا ضحكتهم، يعني أنا بتكلم دلوقتي وأنا مصور أمامي ضحكة بعض أصحابي الذين كانوا يأتونه من بلاد بعيدة، يقعد معاه 5-6 أيام أسبوع والكلام ده، تعرفوا على بعض في رحلة الحج سنة 36 وبتاع، وإما كانوا بيحجوا بالجمال. فرفقة بقى إيه الرفقة الفاضلة، أنت عارف الناس في زمان دول كان ناس عندهم أصول، كان ناس عندهم أصول. فالحقيقة كنت أجلس معهم أسمع من حكاياتهم وأنظر إلى سمتهم وإلى دلهم. يعني حتى أن صديق أبي رحمه الله أحد الأصدقاء اللي هم كانوا أثيرين إلى قلب أبي رحمة الله على الجميع، لما مات أبي رحمه الله وصاحبه ده جه فأدرك الجنازة بتاعت أبي وهي عند الكوبري بتاع البلد. فأنا سمعت لا أنسى أبدا، لا أنسى كلامه مع قطع النظر يعني عن توصيفه والكلام دوت، لكن أقول لك شوف العاطفة اللي كانت موجودة. فقال له وقف يا حج محمد، وقف حج محمد، وقف لحد ما جيلك. وهذا الرجل لم ترقأ له دمعة حتى دفن صاحبه أحدكم من يخالل، يعني المرء على ميل صاحبه. فيبقى لما أنا أجد الشاب سنه 15-16 سنة ويجالس الكبار أعرف أن الولد عقله كويس. ليه؟ لأنه سيستفيد منهم وينقل من تجاربهم إلى حياته، بخلاف ما كان إذا كان أصحابه من نفس السن هياخد منهم إيه؟ هيستفيد منهم إيه؟ فده وصية بقى معاوية ابن قرة. الحقيقة معاوية له كلام كثير، ربما يمر بنا معاوية ابن قرة رحمه الله في بعض الأسانيد ونستوفي برضو إيه ترجمته أو أقواله شيئا فشيئا. نأتي بعد ذلك إلى الحديث، إلى الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. رسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده أكثر من مرة، قال هذا الرجز وإن كان مكسور الأول لعلة سأذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، قاله في حفر الخندق كما في هذا الموضع، وقاله وهو يبني مسجده صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس أيضا ويرويه أبو التياح. ما أعرفش أنتوا لسه فاكرين أبو التياح ده اسمه إيه. طبعا أبو التياح ده أحد الذين يروون هذا الحديث، زي مع اللوحة هو. يعني إحنا دلوقتي عندنا أشوف إحنا قلنا شعبة الحجاج ها بيروي الحديث عن أبي التياح، طبعا يزيد بن حميد، طبعا تغشوا على طول دلوقتي، يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه. فالذي روى الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في بناء المسجد عبد الوارث بن سعيد بدل شعبة بقى، عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه، بس ده مش موضوعنا وذلك لن أذكر لفظ الحديث. وحديث عبد الوارث هذا في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، لكن حديث أنس ده كان في حفر الخندق. ولذلك البخاري جاب حديث سهل بن سعد الساعدي بعديه مباشرة وصرح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حفر الخندق، لأن رواية معاذ بن قرة ما فيش فيها متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. شوف بقى شفوف نظر البخاري لما يحب يعرف رواية برواية. وإلا فحميد الطويل مثلا وأبو إسحاق، حميد الطويل نعم، في حديث أنس صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الخندق، لكن في رواية معاذ بن قرة لا، ما قالش إن ده في الخندق، قال بس كده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. غزوة الخندق كانت في شوال سنة 5 على أرجح أقوال العلماء، وموسى بن عقبة صاحب المغازي كان يرى أنها كانت سنة 4، والبخاري رحمه الله تابعه على هذا الكلام، ولكن أكثر أهل العلم بالمغازي يقولون إن غزوة الأحزاب كانت في شوال سنة 5. الغزوة دي اجتمع فيها المشركون واليهود وغطفان، عايزين يحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد غزوة أحد أبو سفيان، غزوة أحد كان سنة 3 هجرية في شوال، قال موعدنا العام القابل، فعايز يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ينتصف. فجت سنة 4 كان فيه جد عند قريش، لم يكن هناك خصب، فما عرفوش يغزو، فأجلوا للسنة اللي بعديها لسنة 5. اليهود والمشركون أهل الأوثان غطفان وعدة قبائل اجتمعت كلها لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم 10,000 مقاتل و1,500 بعير و300 فرس، قوة ضاربة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كل اللي كانوا معاه 3,000، وقيل أقل من ذلك. اقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه حفر الإيه؟ الخندق حول المدينة، والطبول الحرب تقرع. طب دول عايزين يحفروا الخندق حول المدينة وانتوا عارفين ان ممكن يكون في ارض صخرية وارض رملية، وقد ثبت في كما سأذكر لكم ان كان في ارض صخرية عمالين يكسروا بالفؤوس. اذا هم كما يقال كانوا يسابقون الزمن، عايزين يلحقوا يحفروا الخندق قبل ما الأحزاب كلها تجتمع عليهم. وكان في مشكلتين عند الصحابة، مشكلة البرد ومشكلة الجوع وقلة الأكل، قلة الطعام. وانت عارف بيشتغلوا طول النهار في الشمس الحارقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل معهم وكان يحمل التراب على كتفه، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب حتى توارت جلدة بطنه من التراب. بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الشعر، وكان يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال البراء: وكان يمدها أبينا أبينا، كان إذا ذكر كلمة أبينا مدها، وإذا أرادوا فتنة أبينا، يقول كده عليه الصلاة والسلام. فكان يشاركهم عليه الصلاة والسلام حفر الخندق. أما من جهة الجوع ففي حديث أنس أيضا في صحيح البخاري قال: كان الصحابة المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في برد شديد، فجيء لهم بشعير بإهالة، إهالة سنخة. الإهالة اللي هي زي السمن أو الشحم أو الزيت. سنخة مزنخة يعني زنخة من طول العهد. وكان يجيب العيش الخبز ويدهنه. يقول أنس وكانت بشعة في الحلق لها ريح منتن. ده اللي الصحابة كانوا بيأكلوه وده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطعمه. في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال ظللنا ثلاثة أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا. كان كل المسألة اللي معاه تمرة يحطها في بقه ويقعد يمصها زي الصبي ويشرب المية عليه. ظلوا ثلاثة أيام قال ما ذقنا فيها ذواقا. فحانت مني التفاتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد ربط الحجر على بطنه فاستأذنته أن آتي البيت فأذن لي. قال فجئت امرأتي فقلت لها لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر. لقد رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت تعلم من الرواية أن جابرا هو الآخر جائع. فهل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير وعندي عناق ماعز صغيرة. أمرها إنها تطحن وذبح العناق سلخها وضع البرمة على النار. فقالت له إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ما فيش أكل ما تروحش تجيبهم كلهم هياكلوا إيه. طبعا هذا الحديث رواه كثيرون عفوا رواه أيمن وله روايات أخرى. وأنا بحاول عادتي في سرد الأحاديث أنني قد أعزو الحديث إلى البخاري لكنني لا أقتصر على ألفاظ البخاري وحدها بل أجمع ألفاظ الحديث من الكتب الأخرى وأسبكها سبكا واحدا وبعدين أعرضها عرضا متكاملا. قالت المرأة لزوجها إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقلت له عندي صاع من شعير وعندي عناق صغيرة. أعلى صوته يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. هيأكلوا إيه العدد الكبير ده هيأكلوا إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فلا تخبز حتى أجيء ولا تضع البرمة على النار حتى أجيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا يحفرون الخندق فقال أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. فقال أين البرمة؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك. يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل وإن البرمة كما هي وإن العجين ليخبز كما هو. صلى الله عليه وسلم. مسؤولية القائد، كيف يطيب له الطعام أن يأكل والصحابة يحفرون الخندق مع هذا الإملاق والجوع؟ هذا شيء لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنه كان يحمل التراب على كتفه معهم، وكان يرتجز معهم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة، كأنما يعزيهم عن فوات الدنيا. لم يتمتعوا بالدنيا، إنما كانت حياتهم جهادا وغزوا، وأوقفوا حياتهم على نصر الله ورسوله، ما تمتعوا بالحياة. فكأنما قال لهم: ليست الحياة الحقيقية إنك أنت تأكل وتشرب في الحياة الدنيا، إنما العيش على الحقيقة هو عيش الجنة، العيش الذي لا موت معه. فكان أحسن عزاء لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما استقل بشيء دونهم قط أبدا. عشان كده أنا يعني بقول للمسلمين: طالعوا حياته صلى الله عليه وسلم. اللي يطالع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته، يحب غصب عنه ويتيم به، كامل الأوصاف عليه الصلاة والسلام. الناس العملية يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه واحد من الناس، كأنه واحد من بني آدم، لا كأنه نبي ولا مبعوث من الله عز وجل. هؤلاء لم يذوقوا طعم الحب، ما يعرفوش حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهان عليهم أن يخاطبوه مثلما يخاطب إنسان إنسانا. يعني شوف برضو في حديث جابر ابن عبد الله، وهذا حديث رواه جماعة كثيرة عن جابر، يروي الشعبي سالم بن أبي الجعد، أبو نضرة، أبو المتوكل الناجي، أبو الزبير، حارب بن دثار، عطاء بن أبي رباح، محمد بن منكدر، زيد بن أسلم وآخرون رووا هذا الحديث عن جابر بن عبد الله، وهو في الصحيحين وغيرهما. يقول جابر: غزونا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفارط الناس، سبقوني، وأعيا بعيري، البعير بتاعه تعب، فبرك، الدنيا ليلت، بيضرب في البعير مش راضي يقوم. قال: فجعلت أقول: ولهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء. يعني أنا موعود بالجمل ده وفي الوقت ده بالذات، والدنيا كلها مشيت وتركوني وحدي. قال: فإذا بي أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: جابر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج. هو لما الدنيا كلها تتقدم والقائد يتقدم، لو سقط إنسان خلف هذا الركب من يدركه؟ دي الإحساس بالمسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل كما يفعل الكبراء، إن هو يكون في مقدمة الركب والناس خلفه، لا، كان بيبقى وراء عشان يضمن أنه لم يترك أحدا خلفه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للصحابة: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. وكان من ثمرة تأخره صلى الله عليه وسلم أن أدرك جابرا. قال: من؟ قلت: جابر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: ماذا دهاك؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ قال: فأعطيته العصا فضرب الجمل ضربتين فقام. قال: وجعل جملي يسبق ناقته. قال جابر: فجعلت أشد خطام الجمل. ده الجمل الهزيل الكحيان اللي كان بارك في الأرض مش عارف يمشي، يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الناقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تلحق، فعمل يشد فبدأ الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر. قال: ما أعجلك يا جابر، أنت مستعجل ليه؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، لسه متجوز جديد. قال: بمن تزوجت؟ قال: بأي من كانت بالمدينة، بامرأة ثيب. قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام يعني أباه ترك لي 9 نسوة خرق. وعبد الله بن حرام قبل غزوة أحد، صبيحة ليلة غزوة أحد، دعا ابنه جابرا، قال: يا بني، إنني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا، اقضه واستوصي بأخواتك خيرا. إخوات البنات كانوا 9 إخوات بنات. ولما كان في الصباح ودارت راح الحرب، قتل عبد الله بن حرام كما توقع وقال لابنه. أصبح الابن الوفي البار يحمل وصية أبيه قضاء الدين، وإن هو يستر البنات، يخلي باله من البنات. يعمل إيه جابر؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيعلل له، يعلل لماذا تزوج امرأة ثيب وهو لسه أول جوازة له. وعادة أي واحد بيتزوج لأول مرة أهله لا يوافق، لا مطلق ولا أرمل، يقول لك دي ممكن تاخدها زوجة تانية تالتة، لكن في الأول كده ولد لسه شبع 20 سنة ما يرضوش يقبله أن يتزوج ثيب. فبيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت: هذه تقوم على شؤونهن. يعني كان عايز أم للبنات، وضحى بمراده الشخصي عشان عايز أم للبنات. هيجيب هيتزوج بنت ثيب، بنت بكر سنها 20 سنة ولا حاجة، يجي لهم بيلعبوا استغماية ولا بيعملوا أي حاجة ومضيعين؟ لا، ده عايز أم، لأن دول سماهن جابر أو وصفهن بالخرق. خرق يعني إيه؟ ما عندهمش حكمة، ما عندهمش خبرة، فعايز واحدة تكون كبيرة في السن عشان تقوم بدور الإيه؟ تقوم بدور الأم. يا جابر، الجمل اللي جابر ركب عليه. قال جابر: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، ما لناش جمل غيره، وده اللي احنا بنعمل عليه الشغل، بنجيب به المية وبنحمل عليه المتاع والكلام ده. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: بيعني الجمل، يقول له: لا، ما يعرفش يقول. قال: فاستحييت، فقلت: هو لك يا رسول الله؟ قال لا بعني. قلت هو لك يا رسول الله؟ قال لا بعني. فوافق جابر على البيع واشترط أن يركبه إلى المدينة. قال فلقيت خالي فأخبرته أنني بعت الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلامني خالي وقال ليس لنا ناضح غيره. فقلت له وما أفعل؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه. أول ما وصل إلى المدينة قال لجابر اذهب إلى بلال فخذ ثمن الجمل. فأخذ ثمن الجمل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني حين ما كستك، عمال أفاصل معاك في الجمل، كنت أريد أن آخذ بعيرك هو لك. فأخذ ثمن الجمل وأخذ الجمل ليستعين به على قضاء دين عبد الله. وطبعا قضاء دين عبد الله ده له قصة تانية خالص، قصة تانية قد يعني تستغرق وقتا، لا يعني ليس هذا محله الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان الأسوة والقدوة. أي فشل في الإدارة في أي مكان كبر أم صغر سببه فساد الرأس، سببه فساد الرأس. الرأس إنما يحيا به المرء، طول ما الإصابة بعيدة عن الرأس يعيش المرء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. شوف كلمة فيدمغه، أي يتوجه الحق إلى دماغ الباطل، إلى دماغ الباطل. وإذا توجهت الضربة إلى الدماغ لا يعيش المرء. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ فإذا هو زاهق، يعني منتهي، مات، اللي هو الباطل يعني. وقديما سأل والي مصر الليث بن سعد إمام أهل مصر، وكان قرين مالك في المدينة، كان الليث بن سعد في مصر وكان مالك في المدينة. قال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به، لكن أصحاب مالك هذبوا مذهبه. وقال الشافعي أيضا الفقه لليث والحظوة لمالك، الحظوة للشهرة والمكانة طبعا، وهذا لا يعني أن مالكا كان مدفوعا عن الفقه، بل مالك سماء، مالك سماء. لكن أنا عايز بس أبين من هو الليث ابن سعد، لأن كثيرا من الناس لا يعرف قدر الليث رحمه الله. والي مصر سأل الليث بن سعد رحمه الله قال كيف صلاح هذا الأمر؟ إنما الوالي كرأس العين، إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. يعني السواقي اللي هي القنوات اللي بتاخد من المنبع، عايز تكدر القنوات كلها عكر اللي المنبع عكره، عايز تسمم القنوات كلها سمم المنبع، تتسمم القنوات. يشير بذلك إلى الرأس. ولذلك نجاح الإدارة سببه الرئيس، استقامة أعلى الإدارة، استقامة القبة. رسول عليه الصلاة والسلام كان كذلك، من فرض عنهم بشيء قط. يعني في حديث أبي هريرة، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق بعد نحو من 20 بابا تقريبا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة من فرد عنهم بشيء قط عليه الصلاة والسلام. ولما أتاه عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. شوف ليه، لأن الضعيف ده هو آخر المراحل، يعني حتى في الصلاة من أما بالناس فليخفف. ليه؟ فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة والمريض. طيب الضعيف ده ممكن يتحمل ان انت تقرأ نص ربع في الركعة، لو قريت ربع في الركعة يقع. وواحد تاني لو قرأت به سورة البقرة في ركعة واحدة يتحمل. انا اراعي من فيهم؟ انا اراعي الضعيف، لان هو ده اللي هيضيع، انما القوي لن يضره شيء. عشان كده الإنسان بيستغرب إن أحيانا بعض الناس زي ما بيصلني، يعني أنا لم أرى الحقيقة ولكن بيصلني فتاوى، ناس بيسألوا أسئلة إن في بعض المساجد ممكن يقرأ في صلاة العشاء بأربع أجزاء أو بخمس أجزاء. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا أراد أن يصلي إلى نسيه فليطول ما شاء. أوليس لنا فيه أسوة؟ من الذي فعل هذا؟ من طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها قط، ولا فعلها أبو بكر، ولا فعلها عمر، ولا نعلم أحدا قط، لا من الخلفاء الراشدين ولا من الأئمة المهديين فعل مثل هذا. بالعكس، صلاة العشاء على وجه الخصوص يستحب فيها تقصير الصلاة مش تطويلها. وعندنا حديث أنس لما معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان شجي الصوت، وكان الجماعة في المحلة عنده يحبون أن يصلوا خلفه، فقالوا له يعني صلي بنا العشاء؟ قال لهم لا، أنا ما كنت لأدعى الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان أصلي بيكم، فإن شئتم أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع أصلي بكم العشاء. فوافقوا، فراح صلى العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في يوم من الأيام جاي يصلي بيهم. طبعا معاذ بن جبل كان يصلي نافلة، والجماعة أصحاب المحلة كانوا يصلون الفريضة. عشان بعض الناس يسأل يقولك هل يجوز أن يتخالف نية الإمام مع المأموم؟ نعم يجوز، وهذا الحديث نص في ذلك، وكذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم. فجاء معاذ بن جبل عنده بقى شحنة إيمانية، مصلي العشاء وبتاع الكلام ده، فافتتح بالبقرة. فلما مضى فيها شاب من الشبان استطول المسألة دي، سلم وقام رايح في ركن من المسجد وصلى العشاء ومشي. فقالوا لمعاذ إن فلانا فعل كذا وكذا، فقال معاذ إنه لمنافق. الكلمة دي بلغت الشاب، قال أنا منافق إزاي؟ فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، طول النهار ماشيين ورا الجمال عمالين ننقل من هنا لهنا تعبانين، ومعاذ صلى خلفك ثم جاء فاستفتح بالبقرة، ففارقته وصليت ومضيت، فزعم أنني منافق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، هل صليت بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى؟ آدي توقيت الصلاة في العشاء، توقيت القراءة، توقيت القراءة في العشاء. أصحابنا واضح العشاء دي آخر فرض، ناس طول النهار شغالة عايز يصلي العشاء وينام عشان يلحق يصلي الفجر. فلما يدخل إنسان مش عارف إن ده بيصلي بثلاث أجزاء أو بجزئين أو الكلام ده، لا يدري، يدخل في الصلاة ومش عارف يطلع منها، هذا ما نعلمه قط. بل أطول ما علمته في القراءة أن أبا بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ الأعراف في المغرب، وأن عمر بن الخطاب أطال صلاة الفجر عشان يدرك الناس الذين كانوا يأتون من عوالي المدينة، كما في صحيح البخاري برضو في الحديث اللي في مقتل عمر رضي الله عنه أنه قرأ عمر طول صلاة، أول من طول صلاة الفجر هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان بيقرأ في الركعة الأولى بيوسف ويقرأ في الركعة الثانية بالنحل، كل ده علشان إيه؟ علشان الناس اللي هم متأخرين ييجوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كل أمره من الرفق، يترفق دائما، الضعيف أنا برعيه عشان ما يقعش، وعلشان كمان أساعده إن هو يؤدي العبادة أو يؤدي الفريضة أو يؤدي يعني يقوم بحياتي كما ينبغي. عشان كده قال لي لعثمان ابن أبي العاص لما قال له اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. طبعا الكلام له صلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأكتفي معكم بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.